يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز المرور أمام المصلي الذي انتهى من التسليمة الأولى ولم يسلم التسليمة الثانية بعد؟ ما بقي إلا شيء يسير، يصبر. هذه أسئلة من زائر، منها يقول: حديث فضل الصلاة في المسجد النبوي عن غيره، هل هذا الثواب مقتصر على الصلاة المفروضة أم هو عام لجميع الصلوات فرضا ونفلا؟ لفظ الحديث يدل على أنه يشمل الفرائض والنوافل، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في نفسه صلاة، وهذا يعني لفظ عام يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بالفريضة والنافلة بالنافلة. سؤاله الثاني: هل يجوز أن يستقرض الرجل مبلغا من المال من رجل كسبه حرام؟ والله الذي كسبه حرام ولا عنده إلا الحرام، الذي على الإنسان يتنزه من كونه يقترض منه. قال: وإن كان لا يجوز فكيف التوفيق بينما جاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كانت له درع مرهونة عند يهودي، مع أن اليهود كانت أموالهم من الربا؟ البيع والشراء مع الكفار سائر ولا بأس بذلك، وإنما كل إنسان يعني يقترض من إنسان ماله حرام، يعني كل إنسان يتنزه عنه، لا شك أنه هو الذي ينبغي. وأما قضية كونه يبيع على كافر سلعة ويأخذ ثمنا منه فإنه ذلك لا بأس له، وكان المسلمون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده يتبايعون من الكفار ويشترون منهم، والحديث الذي فيه ذكر الرهن دال على حصول الشراء من الكفار. يعني نفرق بين الاستقراض، نعم نفرق بين الاستقراض الذي فيه منه وفيه أقول فيه منه وفيه إحسان، وكون الإنسان يعني المال حرام يعني يحصله، أما كونه يبيع سلعة في على شخص يعني لا يتنزه من الحرام كالكفار، ومن كان يعني من يتعامل بالربا مثلا، فلا شك أن البيع والشراء معهم سائر، ولكن الاستقرار الإنسان يتنزه عنه. السؤال الثالث: ما حكم الضرائب الجمركية؟ هل يجوز أخذها أو إعطاؤها امتثالا لأمر ولي الأمر؟ نعم، ما دام هذا شيء يعني الإنسان ملزم به، ليس أمامه إلا أن يدفع، ليس أمامه إلا أن يدفع. وهل يجوز العمل في هذه المؤسسات الجمركية؟ الأمور التي فيها أمر محرم على الإنسان يبتعد عنها. وما حكم المال الذي يتقاضاه هذا العامل، علما بأن هذه الأموال أخذت كضريبة جمركية لإدخال أو إخراج بضاعة ما؟ الإنسان يبحث عن عمل آخر سليم وبذلك يسلم. سؤال الرابع يقول: هل يجوز للرجل أن يهاجر في سبيل الله لطلب العلم الشرعي إذا كان أهله لا يوافقون على ذلك، علما بأن هؤلاء الأهل والدولة التي يقيم بها هذا الرجل تحارب الدعوة وتجبره في بعض الأحيان على ترك كثير من الواجبات كحلق اللحية وإسبال الثياب وترك الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ على كل، الذهاب لطلب العلم هذا أمر مشروع وهذا أمر مطلوب، وإذا وجد كان الأبوان مثلا موجودين ويعني رأوا أنه لا يذهب، فإن عليه أن يطيب نفوسهما وأن يقنعهما وأن يذهب لطلب العلم، لأن طلب العلم فائدته ترجع إليه وإليهما وإلى غيرهم من المسلمين. وإذا كانوا بحاجة ماسة إليه وبالضرورة إليه ولا يستغنون عنه، فإنه يبقى معهم أو يبقي من يقوم مقامه معهم حيث يستطيع ذلك. وأما إذا كانوا في غنى عنه وهما قائمان بأنفسهما أو فيه من يقوم بهما غيره من أولادهما، فإن عليه أو أن الذي ينبغي له أن يذهب إلى طلب العلم، لأن طلب العلم مطلوب وفائدته عظيمة له ولغيره، ولكن عليه أن